ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. يعني مع كل الجرائم التي ارتكبوها في الدنيا يأتون يوم القيامة ويحسبون الكذب ممكن يرده، فأي حيلة يتوقعون منها فائدة يعني يفلكوا لها، فلذلك يحلفون أمام الله سبحانه وتعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، كما روى ابن جرير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، كأنه يعني بيسأل عن الجمع بين الآيتين، كأن هاتين الآيات الآيتين فيها نوع من الإشكال، فهو يستوضح يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك قم يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عندي أصحابك، فقلت ألقى علي ابن عباس لكتابة القرآن، قال ابن عباس إني أحسبك قمت من عند أصحابك الخوارج، فقلت ألقى علي ابن عباس لكتابة القرآن، إذا رجعت إليهم أستأخرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في دقيق واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالى ونقل التوحيد هو الذي يمثل، فهي نقول إننا كنا مشركين، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنوا لو أن الأمر كلية سنه ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى أن الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا تنهي عن الصلاة في حالة السكر من الشعار، لأن سبب جنبها صلاة جماعة في حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون يعني بأن تغتسلوا، فيعني اذا هذا يعني يشير من طرح خفي الى دم من يصلي، ولا يعلم شيء ما يكون وهو ليس في سكر، يعني ليس في يعني في داخله سكر الخمر لكن سكر الفتوات او سكر وسائل النوم، فاتفق مع المخمور لانه ايضا لا يعلم ما يكون واضح، فهذا في اشاره الى الخشوع في الصلاه والتدبر في معاني ما يبدو، لانه بين ان الحكمه عن التحريم الصلاة حالة سكري في هذه المقالة من التحريم هي حتى تعلموا ما تقولون، فمن صلى بحيث يعلم من يقول فإن قلبه يكون مخمورا بقبض خمر الدنيا ويتفق في الغاية مع من كان مخمورا بقبض الخمر أو بسكر الخمر، ولا جنبا يعني بإيلاد أو إنزال ونصبه على الحال يطلق على المفرد وغيره إلا عابري سبيل أي مجتهدي سبيل أي طريق يعني أو متعين كثير حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا، واستثناء المسافر لأننا له حكما آخر هو التيمم، وقيل المراد عن أنه عن قربان الجنوب مواضع الصلاة، إما الآية تنهى عن الصلاة نفسها أو عن القرب من مواضع الصلاة وهي المساجد. أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنوب أو محدثون أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني أحد أو لامستم النساء في قراءة أخرى أو لامستم يقول وفي قراءة بلا ألف وتدعون لما عملنا وهو الجس باليد، قال ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بداخل بشرة، وعن ابن عباس قال هو الجماع، ألم تجدوا ماء أي تتراخون به في الصلاة بعد الطرق والتفتيش، لم تجدوا ماء بعد الطرق والتفتيش وهو رجع إلى ما عدا المرضى، فتيمموا يعني اسكتوا بعد دخول الوقت، صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا تضرب به ضربتين فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني مع المرفقين منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ومسح يتعدى بنفسه وبالحروف، إن الله كان عفوا غفورا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يسترون الضلالة يعني بالهدى، يسترون الضلالة بالهدى. ما هي الضلالة؟ هي الفقر على اليهودية بعد وضوح الآيات الأمر على فتح الموضوع في حضور الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي تخطئوا الطريق الحق كي تكونوا مستقيم. والله أعلم بأعدائكم، يعني أعلم منكم بأعدائكم، فيخبركم بهم لتجتنبوهم. وكفى بالله وليا، أي حاذرا لكم منهم، وكفى بالله نصيرا، أي مانعا لكم من كيدهم. ثم بين هؤلاء فقال: من الذين هادوا. ولذلك قلنا من قبل في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا هم اليهود، كل سيوط اليهود. لماذا؟ فريق ما يأتي من الذين هادوا. إذا هؤلاء من اليهود، من الذين هادوا يحرفون، يعني من الذين هادوا قوم يحرفون، أن يغيرون الكلم الذي أنزله الله في التوراة من ناحية محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، يعني التي وضع عليها. يقولون، يعني إذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهم يقولون: سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع. هذا يعني معنى الدعاء، يعني كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام، يدعون عليه ألا يسمع. وراعينا، يعني ويقولون له راعينا، وهذا من لحن القول، يعني يريدون بذلك في الظاهر أنهم يطلبون الرعاية، كأنهم يطلبون أن يراعيهم، لكنها في لغتهم معنى والعياذ بالله معنى الرعون، راعينا راعينا يا محمد، كانوا يقولون هكذا لعنه الله. يقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. وقد نهى الله المؤمنون عن خطابه بها في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، ان كلمه مهمه ومتفقه مع غايه اليهود في البعض، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. وكلمه راعنا كلمه فتح بلغتهم، لن يبدا بالسنتين، يعني تحريفا بالسنتين وطعنا في الدين، اي قدحا في الدين، دين الاسلام. ولو انهم قالوا: سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، لو قالوا سمعنا واطعنا بدل ان يقولوا سمعنا وعقلنا واسمع فقط، دون ان يقولوا غير مسمع، وانظرنا يعني انظر الينا بدل ان يقولوا راعنا، لكان خيرا لهم، يعني مما قالوا واقوم، اي اعدل منهم. ولكن لعنهم الله، اي ابعدهم عن رحمته بكفرهم، فلا يؤمنون الا قليلا، يعني الا قليلا منهم. ولذلك تجد اليهود الا قليلا كعبد الله بن سلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا، يعني من القران، مصدقا لما معكم، يعني من التوراه، من قبل ان نطمس وجوها، يعني نمحو ما فيها من العين والانف والحاد، نطمس وجوها، يعني الوجوه، تخيل انت وجها بلا عين، كتلة من اللحم صماء، كتلة من اللحم لا أنف ولا عين، وهذا معنى طمس الوجوه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. عن أبي إدريس عائد الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب، يعني كان معلم كعب الأحبار يهودي، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبعثه إليه، يعني أبو مسلم الجليلي هذا بعث كعب الأحبار تلميذه، بعثه اليه ينظر هل هو المعروف عندنا في التوراه بالقتادري عليه الصلاه والسلام. يقول كعب: تركت حتى اتيت المدينه، فاذا سالم يقرا القران يقول: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. يقول كعب: فمسكت واني لامست وجهي مخافه ان اغمض، ثم اسلمت. أول ما أتى المدينة سمع ثاني الناس هذه الآية التي نحن نصدر بها: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فارتسلت وإني لأمست وجهي أثناء الإسلام مخافة أن أطمس ثم أسلمت. فالظاهر أن هذا حقيقة لا مجال، وكل وعيد من الذين لا يستجيبون الإسلام لا يشترط أن هذا يقع في الكافر، لكن هذا وعيد من الله تعالى قد يقع وقد لا يقع، كما وقع أن نفق منهم الفردة وألقى نبيل وهذه الحقيقة. لذلك أنا وما هو الأثر هنا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، طبعا هو يعني قد انه ليس في النص ما يفيد انه راى رسول الله هو سمع قال يقرا القران طبعا، لكن كعب الاحبار ليس صحابيا. نعم انا قلت انه صحابي، لا انظر هو يعني اذهب الى المدينه وتحرر الامر، لا يشترط ان يكون يرى النبي عليه السلام. نعم لان كل هذه القصه انه حين ذكر المدينه سمع تاريخ القران ليس في انه راى عليه السلام. طيب فانا ردها على اعتبارها يعني كان يجعلها كالاخفاء لوحا واحدا، الخطا يكون يعني لوحا واحدا، فكذلك تهديد ان يحول وجوهه بنفس الطريقه تكون نوع واحد من البحث لا عين فيه ولا انف ولا غير ذلك. نعم او نلعنهم نمسحهم قرده كما لعنا اصحاب السبت، كما لعنا مسحنا اصحاب السبت منهم، وكان امر الله مفعولا يعني كان قضاء الله مفعولا. ولما نزل أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم بعضهم رفع، وقيل يكون صمت ومسخ قبل قيام الساعة. ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كم مرة من الوقت حتى الآن ونصف؟ طيب نختم إن شاء الله بهذه الآية. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يغفر الإشراك، الشرك غير قابل لأن يغفره الله تبارك وتعالى. الشرك يأتي بمعنى اعتقاد أن مع الله شريكا، ويأتي أيضا بمعنى الكفر مطلقا. يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وقال الرازي هذه الآية دالة على أن اليهودية يسمى مشركا في عرف الشرع، يعني إذا لو كانت اليهودية والنصرانية ليست شركا لغفر الله لأصحابها، صحيح؟ لا، فهذه الآية تدل على أن الكفر اليهود والنصارى أيضا يطلق عليه شركا من هذه الآية. ليه؟ لأن الله لا يغفر اليهودي ولا النصراني إذا مات على أهل الملة، فدل على دخولها في الشرك، لأنها لو لم تكن شركا لكانت ملة يغفر الله عز وجل لمن يشاء، واضح؟ وبالإجماع يعني هذه الملة غير مغفورة، فدل على دخول هذه العقيدة تحت اسم الشرك. وطبعا مما يعيد ذلك اقتصاد الآيات بما قبلها، لأن السياق كله في إيه؟ في اليهود. الشرك أنواع، الشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين، إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس ولا الخير ولا الشر ولا النور ولا الظلم. شرك التضعيف، شرك التضعيف وهو تركيب الإله من آلهة، يكون الإله مضاعف مركب من عدة آلهة، ولذلك هناك شرك النصارى. وشرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب الى الله زلفى، كشرك متقدم الجاهليه. وشرك التقليد وهو عباده غير الله تبعا للغير، كشرك متاخر الجاهليه، انه لما ابى انا على امه. وشرك الاسباب وهو اسباب التاثير للاسباب العاديه، كشرك الفلاسفه والقضاء الدين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الاغراض وهو العمل بغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بإجماع، وحكم الثالث المعصية بغير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. وهي الثلاث الشرك أنواع، شرك الاستقلال وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس، استقلال، شرك التضعيف وهو ترتيب الإله من آلهة كشرك النصارى، شرك التقريب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عباد غير الله ليقربهم إلى الله زلفى. فشرك متقدمي الجاهلية، وترك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير كترك متأخر ذاتيا، وترك الأسباب وهو إسناد التأثير من الأسباب العادية كترك الفلكفة والطبائعين ومن سلعهم على ذلك، وترك الأغراض وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة الأولى الكفر بالإجماع اللي هي شرك الاستخلاف والتضعيف والتقريب والتقليد، هذا هي كفر بالإجماع. حكم الشرك الثالث اللي هو شرك الأغراض انه يعمل لغير الله رياء، هذا ايضا يعني معصية من غير كفر بالإجماع، هذا ليس الكفر لكنه هو شرك عملي رياء. اما الخامس وهو شرك الأسباب ففيه تفصيل، فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكى حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة الأوزاع الله بها فهو فاسق، فلينبغي أن ينسب الشرك إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعني في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكفر. إذا أعتقد أن الكوكب أو النوى أو هذه الأشياء هي التي تؤثر كثيرا حقيقيا وهذا كفر أكبر، أما إذا يعني قال إنها تؤثر بقوة الأوزاع الله فيها فهذا يكسر كمان يعني نظر إليه كما هو يعني معلوم. طبعا يعني ونحن نتلو هذه الآية في الحقيقة إن الله لا يرى كما يشرك به ويرى كما دون ذلك لمن يشاء، يعني وكما ترون صور الشرك ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ قدماء المصريين نجد أقبح وأشنع صور الشرك عند أولئك المشركين الكفرة، ومع ذلك مما يلزم له أن في المناهج التعليم الآن يزرع في قلوب الأطفال الولاء والحب والاحترام حتى لآلاف قدماء المصريين. يعني في كتاب تاريخ في بعض المراحل التعليمية الخبيث الخائن الذي يتبع الحكم بتهمة الخيانة العظمى لله ورسوله، المؤلف الخبيث مؤلفان يحملان باسم المسلمين والثالث غير مسلم، ولو كلمته أخف لكن الخائن لله ورسوله هذا الذي يلوث عقول المسلمين ويقتل أعقاب الضحايا من التلاميذ بالشرك والخيانة العظمى لله ورسوله. تجد مثال خبز الكلام إذا كان يتكلم في السياق على النعم التي أعطاها الله بالنصر فيقول إن الطبيعة أعطت نصر الجو الجميل وكذا وكذا، إن الطبيعة أعطت نصر النيل وكذا وكذا، إن الطبيعة فعلت كذا وكذا، فإذا جاء يتكلم عن عظماء الفراعنة فيقول وفق الله مينا لتوحيد الفطرية، وفق الله إخناتون لتوحيد الآلهة في إله واحد اللي هو الشمس، وفق الله يعني أنت تعرف أنك تنسب إلى الله سبحانه وتعالى أشياء، فيأتي في الشيء اللي هو يمكن أن يربط يعني بفضل الله وفي اعتراف بنعمة الله وخلق الله لهذا الكون ونعم الله التي يطلبها علينا فينتبه الى الطبيعه. ثم ياتي هل هذا ممكن يكون الانسان في قلبه يعني ولاء للاسلام او حب الله ورسوله هذا الخبيث المجرم الذي فعل هذا؟ وياتي في المواضع التي فيها الشرك صراحه توحيد الالهه الثلاثه بدل ما يعودوا ثلاثه خلوها ثلاثه متوحده في الشمس، هذا يؤدي الى شرك انتقل من شرك الى شرك. فهو وفق الله بها وفق الله اخناتون او التفكير الى ايه؟ الى توحيد الالهه الثلاثه في اله واحد هو الشمس. وطبعا انكار او تجاهل كامل لاي رسالات سماويه سابقه او توحيد او تفكير شيء اسمه الاسلام هذا تعميه كامله على على على التلاميذ. امر اخر حينما يتكلم على يعني الالهه ياتي مثلا في نشيد طويل عريض واحد من كبره المسلمين القدماء ليمدح الالهه التي يعبدها من دون الله. ومن هذه الالهه منين؟ فجايبين نشيد طويل جدا ومن ضمن العبارات السميعه فيه انت رب الارباب، ان النيل رب الارباب، وانت الذي اوجدتنا من العدم، وانت الذي اعطيتنا كذا، يعني والعياذ بالله شرك يعني من احفظ صور الشرك. وبعد هذه الفصيله او هذا النشيد سؤال تدريب تدريبه للطلبه يقول بعد ما استمتعت بهذا النشيد الرائع لهذا الحكيم ما رأيك؟ ألا تجد نفسك متشوقا إلى زيارة معاهد القدماء المصريين وآثارهم كي تطلع على الطبيعة يعني على الواقع على أثر هؤلاء في المتحف المصري أو غيره إلى آخره. فيعني حكم الله ونعم الوكيل. يعني هذا في شك يعني عدوان على أقدس مقدساتنا ليست في التراب. كل ما تكلموا الان عن مقدسات الذين يستجرون بها في المحافل والكل المتطورين هي مجاوره عن التجاره احنا بنطبقها او هذه هي المقدسات. المقدسات اقدس مقدسات انها عقيده التوحيد. التوحيد فحينما يحصل هذا الصدق وهذه السرقه وهذا التخريج لعقائد الاولاد الضحايا المساكين في المدارس ويجبرون على ان يحفظوا كل اله عدد ان كل محافظه او كل مدينه كان لها اله منطقه في النص كان لها اله اسمه كذا وكان اله متخصص في كذا بدون ان تذكر عباره واحده فيها استنكار لهذا الباطل وهذا الكفر المبين. فيعني ماذا ننتظر من الله سبحانه وتعالى؟ لولا حلم الله لخسف بنا يعني هذه الارض وهو بقينا الله قد عاش. لكن الله سبحانه وتعالى حليف حليف وتاتينا النور تلو النور ومع ذلك نصر على يعني ان يعني نجحد منها الله سبحانه وتعالى ونكسر الله. فهذا السر والكلام حقيقه موضوع له شذوذ وخطوات اوسع من التصور. ان لم يدع بحكم الله ورحمته لا يعني يتجرن الحدث الاجيال الحاضره والمقبله بصوره. من ضمن الاشياء ايضا التي اتذكرها يتكلمون على قضايا المصريين شيء غريب جدا الكذب والخيانه والدجل. يتكلم المؤلف يقول ايه؟ يقول لم يكن ملوك قدماء المصريين هناك مستبدين ولا دكتاتورين لكنهم كانوا ديمقراطيين. لم يكن الملك منعزلا عن الشعب بل كان ينزل الى العمال والى الخدم والى عوام الشعب يعني يسمع من فتاواهم. هل هذا كلام الجيل اللي فات ما كنا بنتعلم هذا؟ بالعكس حتى لما الناس تقول تصحح تقول هذا فلان بيتفرع يتفرع يعني يتكبر ويظلم خلق الله سبحانه وتعالى الى اخره. فالان يعني في يوم وليله الفراعنه اصبحوا ديمقراطيين واصحاب شورى وعدل وانصاف وامر العدل. احنا بنعير بيهم دول اساءوا لنا حتى ان الناس يقولون انتم عبيد من الملك كنتم تعبدون الملوك. انظر فقط الى اثاره تعرف هل فعلا كانوا ديمقراطيين ام استعبدوا الناس؟ فضلا طبعا على القران الكريم وما يصدره من اخلاق العدل والذنوب. حتى ان الله سبحانه وتعالى في كل الامم اذا اتى ذكر الامم يقول ويا عاد اخاهم موسى ويا ثمود اخاهم صالح. القريه كلها او القبيله كلها يرسل اليهم النبي. فهؤلاء بالذات علماء المسلمين لا يرسل الا فرعون لان الشعب كان تبعا له الثقافه قوم وطاعه. ولذلك يقول ولقد ارسلنا الى موسى الى فرعون واضح فعطى فرعون الرسول الى اخر ايات كثيره جدا كلها فيها ارسال موسى الى فرعون. واذا اتى ذكر الشعب يقول ايه وملائكه تبعا له لانه ابتلى لهم وادافع عن البيت والسبور كما تعلم. فاين العدل عند قضايا المسلمين واين يعني لماذا التدريب ولمصلحه من؟ لمصلحه من تريدون ان يخرج من اصلابنا ملاحدا لا يعني يرتبطهم بالاسلام ادنى وكذا. بس العكس كل الكلام اجدادك الفراعنه تعالى اجدادك الفراعنه اجدادك بهذه الطريقه ادنى دروسا. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى ان لا يواكبنا بما فعل السفهاء منا. الحقيقه الكلام في هذه الايه كلام طويل وحتى لا نضطر الى اختصاره مع اهميته فنتوقف عند هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا لا تحرمنا. الان استغفرك اتوب اليك.